ولهذا احتج العلماء بهذا الحديث وصححوه، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه الصارم المسلول. وذكر المؤلف رحمه الله محمد بن كعب، ومحمد بن كعب هو القرظي، محمد بن كعب بن حيان القرظي، كان من أئمة العلم ومن أئمة التفسير، وكنيته أبو حمزة، وهو من علماء المدينة، وكان من حلفاء الأوس. وهذا الرجل ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا قال بعضهم، وبعضهم يرى خلاف ذلك، يقول هو من التابعين ولم يكن ممن ولد في زمنه عليه الصلاة والسلام. وستجد أن اسمه يأتي كثيرا في كتب التفسير، لأنه في الحقيقة عرف بالتفسير، فكان من علماء التفسير. وشيخنا العلامة الشيخ عبيد حفظه الله كتب رسالة علمية، وهي رسالة الدكتوراه في محمد بن كعب القرظي، فقد جمع مروياته في التفسير. وقد حدث عن جمع من الصحابة، روى عن عبد الله بن عباس، وروى عن أبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة، وروى عن معاوية وعن أنس وابن عمر، وهو في الحقيقة عرف بالإرسال، فهو يرسل كثيرا. وكان من أوعية العلم كما قال الذهبي رحمه الله، ذكر أنه من أوعية العلم. وتوفي رحمه الله سنة 20 و100، وبعضهم يقول سنة 17 رحمه الله وغفر الله له. وذكر أيضا زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم هو العدوي العمري الإمام الحجة، كنيته أبو عبد الله، وأبوه أسلم وهو مولى عمر. وزيد بن أسلم أيضا من علماء التفسير، وقد روى عن عبد الله بن عمر، وروى عن جابر وأنس، وهكذا روى عنه أيضا خلق كثير، منهم مالك بن أنس، وهذا تجده كثيرا في الموطأ، وابن المسيب هو من مشايخه، وكذلك روى عنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وجمع من أهل الحديث. وكان في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكروا أنه كان يدرس وله حلقة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأثنى عليه العلماء ثناء عاطرا، وذكروه بأنه كان من العلماء العاملين رحمه الله. توفي سنة 36 و100 رحمه الله وغفر الله له. ماذا في هذا الحديث؟ أما قتادة فقد مر الكلام عن قتادة في دروس قد مضت وفي أبواب قد مضت، فقد ذكر قتادة بن دعامة رحمه الله وتكلمنا عنه. ماذا في هذا الحديث؟ فيه أن هؤلاء، وكانت هذه الواقعة في غزوة تبوك، ومعروف أن تبوك كانت آخر غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي يقال لها غزوة العسرة، وقد جاء ذكرها في سورة التوبة، وجاء ذكر المنافقين أيضا في سورة التوبة، ولهذا سميت سورة التوبة بسورة الفاضحة، لأنها فضحت هؤلاء المنافقين. وستجد أيضا أن بعض المفسرين عندما يذكرون هذه الآية المتعلقة باستهزاء هؤلاء وسخريتهم من النبي عليه الصلاة والسلام، يذكرون أيضا أنها نزلت في هؤلاء ففضحتهم، ومنهم قتادة، فقد جاء عن قتادة بإسناد صحيح كما عند ابن جرير في تفسيره وعند ابن أبي حاتم، أنه تلا قول الله عز وجل: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، قال: كانت هذه السورة تسمى الفاضحة، فاضحة المنافقين، وكان يقال لها أيضا المثيرة، يعني من أسمائها. لماذا؟ لأنها أنبأت بمثالبهم وعوراتهم، ففضحت هؤلاء المنافقين قاتلهم الله، الذين سخروا من النبي عليه الصلاة والسلام وسخروا من أصحابه. ماذا قالوا؟ قالوا: هؤلاء إنما هم فقط لا يفكرون إلا في بطونهم، وهم يكذبون وجبنا عند اللقاء، وعلى رأس هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاتلهم الله. فعوف بن مالك رضي الله عنه رد عليهم ولم يسكت على هذا الباطل، وقال لهم، قال لمن سمعه يقول ذلك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن عوف بن مالك، وهو عوف بن مالك الأشجعي، وكنيته أبو عبد الرحمن، وكان من نبلاء الصحابة، وقد حدث عنه بعض الصحابة، وحدث عنه جمع من التابعين كالشعبي وأبي إدريس الخولاني، وقد شهد غزوة مؤتة، ومنهم من يقول كان أيضا ممن شهد فتح مكة. هذا الصحابي الجليل في غزوة تبوك لما سمع هؤلاء يقولون ما يقولون رد عليهم وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقولهم رضي الله عنه. وسيأتي أن هذه ليست من النميمة، وسيذكر هذا المؤلف. وعوف بن مالك رضي الله عنه توفي سنة 73 رضي الله عنه وأرضاه، وهذه السنة هي السنة أيضا التي مات فيها ابن الزبير، وكذلك ذكر ابن عمر. قال بعد ذلك، قال عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قوله ولكنك منافق، معروف أن هذا الاستهزاء وهذه السخرية لا تصدر إلا من أهل الشرك أو من أهل النفاق، لا تصدر من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذه هي حال هؤلاء المنافقون والكفار والمشركون الذين كانوا يسخرون من النبي عليه الصلاة والسلام ويستهزئون به. ولهذا الله يقول في القرآن: إنا كفيناك المستهزئين، وقال أيضا: إن شانئك هو الأبتر. وستجد أن الله سبحانه وتعالى أهلك هؤلاء المستهزئين. فإذا قرأت في كتب السير وفي كتب التفسير ستجد أن رؤوس الكفار من قريش وغيرهم الذين سخروا من رسول الله وكانوا يقولون ما يقولون، كما قال الله في القرآن: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يعني كفار قريش كأبي جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وكذلك الحارث بن قيس، جمع من هؤلاء كانوا يسخرون من النبي عليه الصلاة والسلام. أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ يعني هل هذا هو الذي يسب آلهتكم؟ هل هذا هو محمد الذي يسفه الأحلام؟ لهذا قال الله: وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يعني أن هؤلاء كفروا بالله واستهزأوا برسوله عليه الصلاة والسلام. وفي آية أخرى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. فهذا حالهم، فلا تصدر هذه السخرية وهذا الاستهزاء إلا من أمثال هؤلاء. ومع ذلك الله عز وجل قد عصم نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، فلا يسخر منه مستهزئ ولا ساخر إلا عقبه الله في الدنيا قبل الآخرة. ويكفي في ذلك مثالا ما جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم في قصة مشهورة من حديث أنس، عندما أسلم ذلكم الرجل وكان نصرانيا وقرأ البقرة وقرأ آل عمران، فكان يكتب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه بعد ذلك ارتد وكفر، فكان يسخر من النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، يعني هذا الوحي الذي يقوله أنا الذي كتبته له. فشاء الله عز وجل أن يموت على نصرانيته، فلما أراد النصارى أن يدفنوه فإذا بالأرض قد لفظته، فقال النصارى: هذا من فعل محمد. فإذا بهم يدفنونه مرة أخرى، فإذا بهذه الأرض تلفظه، فقالوا مرة أخرى هذا من فعل محمد وأصحابه، هم الذين نبشوا قبره. فإذا بهم يحفرون مرة أخرى ويعمقون ويعمقون القبر، وأكثر من ذلك، فإذا به قد لفظته الأرض مرة ثالثة، فعلموا أن هذا ليس من الناس وليس من محمد ولا من أصحابه، فكان بعد ذلك عرفوا أن هذا من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو حال كل من يسخر من النبي عليه الصلاة والسلام، أو يسخر من دينه، أو يسخر من شيء مما أنزله الله جل في علاه. والأدلة كثيرة، والمؤلف اقتصر على هذه الآية وسبب نزولها، ولا شك أن هذا كاف ليبين خطورة الأمر. فماذا صنع عوف بن مالك؟ ذهب وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه وجد أن القرآن قد نزل وقد سبقه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام القرآن الوحي، أخبره بما فعل هؤلاء. فجاء هذا الرجل وأراد أن يعتذر، فاعتذر بأننا كنا نتكلم كلام المسافر ونتحدث حديث الركب حتى نقطع الطريق فقط، وكان متعلقا بنسعة ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته وهو آخذ بهذه الناقة وآخذ بخطامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني لا يزيد على هذا ولا يلتفت إليه. فهذا هو حكمهم، وكل من استهزأ برسول الله عليه الصلاة والسلام وكل من سخر من دين الله هذا هو جزاؤه. وسيذكر المؤلف أن الاستهزاء عظيمة من العظائم، فالاستهزاء ليس بالأمر الهين، لأن هذا الاستهزاء يكون عن لعب، يكون عن سخرية، يكون عن استخفاف. فلما يكون الأمر كذلك وهو يعلم أنه يستخف بشيء عظيم فهذا هو جزاؤه. وهذا كما هو معروف كما أشرت آنفا، لا يصدر هذا الاستهزاء إلا بسبب الكفر أو النفاق، فهذه من أسباب الاستهزاء. الله يقول في القرآن: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. فلا يحصل أبدا أن الحق يدحض بالباطل، بل الباطل هو الذي يدحض، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فهؤلاء الكفار يجادلون بالباطل بسبب كفرهم، يلجؤون إلى اتخاذ آيات الله هزوا فيسخرون منها، والأدلة في ذلك كثيرة تدل على ذلك. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. استهزأوا وصدوا عن سبيل الله وكأنهم لا يسمعون ولا ينفعهم هذا الوحي العظيم الذي نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك النفاق، والدليل هذا الحديث الذي بين أيدينا. فهذا هو حال المنافقين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكفرون. إلى أن أخبر الله عن استهزائهم، قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فجاء قول الله ردا عليهم، والجزاء من جنس العمل، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. كذلك من أسباب الاستهزاء الكبر، فالمتكبر بسبب كبره وغروره ستجده يستهزئ الشيء الذي لا يعجبه، يسخر منه ويستهزئ به. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما جاء في صحيح مسلم. وقال أيضا عن أهل الاستكبار في القرآن: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. هذا الصنف هو الذي يتخذ آيات الله هزوا، لأن في الآية التي سبقت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. هذا حال أهل الكبر، كأن في أذنيه وقرا لا يسمع. ومن أسباب السخرية أيضا الجهل، قد يأتي الرجل الجاهل فيسخر من دين الله أو يسخر من رسول الله أو يسخر من الله عز وجل فيقع في السخرية، وهي كفر بالله العظيم ورد عن دينه بسبب جهله. فالإنسان يجب أن يكرم نفسه بالعلم والتعلم ورفع الجهل عن نفسه. وقد جاءت الآيات الكثيرة التي تحذر من الجهل: إنه كان ظلوما جهولا، يجهل دين الله فيقع في الاستهزاء ويقلد من سبقه جهلا منه. ولهذا قد تعوذ نوح عليه السلام وكذلك موسى، تعوذوا من الجهل، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال بعد ذلك فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم جميعا، أن من سب الله سبحانه وتعالى أو استهزأ به أو استهزأ بدينه أو استهزأ بشيء من الوحي الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام أو كذلك استهزأ برسول الله عليه الصلاة والسلام، كل ذلك كفر بالله وردة عن دين الإسلام، أو استخف بشيء من ذلك. وقد أجمع المسلمون على أن من صنع ذلك قد كفر بالله وخرج من دائرة الإسلام وكان مرتدا، واستدلوا بهذه الآية التي ذكرها المؤلف: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكفر لمن استهزأ بالله أو سب أو استخف: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا نص في المسألة. قال العلماء: هذه الآية نص في أن المستهزئ بالله وبآياته وبرسوله قد كفر، فكيف بالذي يسب سبا مباشرا مقصودا؟ ولهذا قال الله أيضا في القرآن: وإن نكثوا أيمانكم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. لهذا في هذه الآية قال: وطعنوا في دينكم. كيف يكون الطعن في الدين؟ بانتقاصه، بالاستخفاف منه، بالاستهزاء، بسبه، بشتمه، بعيبه، كل ذلك يكون حكمه كحكم من استهزأ وسخر فيخرج من دائرة الإسلام بنص كتاب الله. والآيات كثيرة: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهانا عن سب آلهتهم مع أنها آلهة باطلة وأصنام لا تنطق ولا تتكلم ولا تعرف ولا تسمع ولا تنفع ولا تشفع، مع ذلك نهانا الله عن سبها حتى هم لا يقعوا في سب الله. وهذا يؤكد أن السب خطير ومحذور وأغلظ أنواع الكفر. ولهذا لما ذكر الله أذية المؤمنين وذكر الأذية المتعلقة بالله سبحانه وتعالى لمن آذاه فرق في الحكم سبحانه وتعالى. فعندما ذكر أذية المؤمنين: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا قاله سبحانه وتعالى عندما ذكر أذية أهل الإيمان، أذية المؤمنين والمؤمنات. ولما ذكر الأذية المتعلقة بالله ورسوله قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فهنا يتوعد الله سبحانه وتعالى من آذاه أو آذى نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، وأعد له العذاب المهين. والعذاب المهين لا يكون إلا في حق الكفار، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ما جاء في القرآن من إعداد العذاب المهين لا يكون إلا في حق الكفار. فهؤلاء الذين يؤذون الله ورسوله كفار، آذوه بالقول، آذوه بالفعل، فهذه عقوبتهم، أعد الله لهم العذاب وطردهم من رحمته سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، يعني أن هذا الحكم عام في كل من فعل ذلك، سخر أو استهزأ أو استخف، يقال له أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولهذا ستجد أن الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر آيات كثيرة عن الاستهزاء الذي وقع بالأنبياء والمرسلين. لماذا سبحانه ذكر الآيات الكثيرة؟ ما الغرض من ذكر الاستهزاء بالأنبياء والمرسلين؟ قال العلماء: لأن هذا فيه تذكير للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم سيستخفون بك، كما حصل في هذا الحديث، سخروا منه وذكروا أنه إنما يريد ما يتعلق بالبطن، وطعنوا فيه بأنهم لا يعرفون أكذب ألسنة من هؤلاء ولا أجبن عند اللقاء. فهذه الآيات التي وردت في كتاب الله كلها تثبيت لرسول الله أن هذا هو سبيل الأنبياء وسبيل الصالحين والعلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء. والله يقول في القرآن: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وهذا يكون له أثر بالغ في النفوس، وتقوي العزيمة، ويثبت النبي عليه الصلاة والسلام، بل يثبت فؤاده، حق وموعظة وذكرى، حينما يرى إخوانه الأنبياء قد سبقوه وحصل لهم هذا من السب والطعن. لهذا ستجد أن هذه الأمم السابقة الذين سخروا من الأنبياء واستهزأوا بهم عذبهم الله سبحانه وتعالى وأنزل عليهم أشد العذاب. لهذا قال الله في القرآن: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، يعني ما من نبي ولا رسول إلا وقد حصل له هذا الاستهزاء وهذه السخرية. لأن هؤلاء الأقوام كالأنعام، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. واقرأوا في كتاب الله، انظروا ماذا صنعوا بنوح عليه الصلاة والسلام، وماذا صنعوا بإبراهيم، وكيف صنعوا بموسى، وكيف سخروا من باقي الأنبياء عندما جاءوا إلى نوح وسخروا من سفينته، فقال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وهكذا كانوا يستخفون أقوامهم فيطيعونهم فيكفرون بالله ويكفرون بالرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم جاء الاستهزاء بالعلماء، وجاء الاستهزاء بالدعاء، حتى الاستهزاء بأهل الإيمان حصل ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. يريد بالنميمة هنا ما يتعلق بإخبار عوف رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام حين بلغه وقال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يقول قائل: أليس هذا هو نقل الكلام؟ والمعروف أن نقل الكلام بين الناس قد يفسد، فهل وقع عوف بن مالك في ذلك؟ حاشاه رضي الله عنه، بل هذا من نقل الكلام الواجب فيجب عليه أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحذر من شر هؤلاء. حتى إن بعض أهل العلم قال هذه نميمة مباحة، بل نقل الكلام واجب في هذه الحال. لماذا؟ لأنك تحذر من شر سيقع على إنسان، فكيف وهو على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فتحذره وتنبهه وتقول احذر من هؤلاء فهم يريدون بك شرا. فهذه ليست من النميمة في شيء، لأنها تتحقق بها مصلحة عظيمة، ويترك كذلك مفسدة، تترك بسبب هذه النقل مفسدة يفعلها هؤلاء المنافقون الذين يريدون السوء برسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد تكلم الحافظ ابن حجر، وتكلم قبله ابن الملقن، وكثير ممن شرح الحديث، أن النصيحة التي يقصد بها صاحبها تحذير هذا الذي نقل إليه الكلام من شر يقع عليه، هذا ليس من النميمة، بل يجب عليه أن يحذره، لأن هؤلاء يريدون به سوءا ويريدون به شرا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عوف بن مالك، وكذلك أيضا أخبره عبد الله بن مسعود عندما قال المنافقون ما قالوا في رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم لما بلغه عليه الصلاة والسلام ما قال المنافقون قال رحم الله أخي موسى قد أوذي أكثر من ذلك فصبر، لأن هؤلاء المنافقين طعنوا في عدله وقالوا ما قالوا، حتى قال قائلهم والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فلما سمع هذا الكلام عبد الله بن مسعود كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ماذا قال؟ قال والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى رسول الله وأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. وهذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري في صحيحه، فقال رحمه الله باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه، هكذا بوب في الصحيح، باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. ثم ساق حديث عبد الله بن مسعود وذكر قول هؤلاء، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب من قولهم وتمعر وجهه وقال رحم الله موسى، ثم ذكر الحديث عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يجوز تخبره بما يقال فيه، لأنهم أرادوا شرا وأرادوا سوءا. ولهذا النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم قال وهذا كله إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية، وإلا فهي مستحبة أو واجبة، كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصا ظلما فحذره منه. فالنووي تكلم عن نقل الكلام والإفساد والنميمة، ثم يقول هذا إذا لم يكن هناك مصلحة، يعني إذا كانت هناك مصلحة فيجوز لك أن تنقل هذا الكلام، وقد يكون هذا النقل مستحبا بل قد يكون واجبا. وذكر مثالا كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصا ظلما فحذره منه، وهذا ما حصل لعوف بن مالك، رأى هؤلاء يريدون أذية النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا صنع؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد هؤلاء. وأشير إلى أن السخرية برسول الله عليه الصلاة والسلام أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستخفاف به جعل العلماء لهذا بابا خاصا، وأجمعوا جميعا على أن من سخر من رسول الله أو استهزأ به أو استخف أو سب أو شتم أنه يكفر ودمه يكون هدرا يقتل، وهذا يكون من طريق ولاة الأمر الذين جعل الله لهم ما يتعلق بالحدود وأمور المسلمين. ولهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه وأخرجه النسائي في سننه، قصة الرجل الأعمى الضرير الذي كان له أمة وهي أم ولد، فكانت تشتم النبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر. فليلة في ليلة من الليالي جعلت تقع في رسول الله وتشتمه، فماذا صنع هذا الصحابي الأعمى الضرير رضي الله عنه؟ أخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فذهب القوم أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بمقتلها وهم لا يدرون من الذي قتلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل إلا أخبرني. فقام هذا الصحابي وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أنا صاحبها يا رسول الله، أنا الذي قتلتها، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر. وذكر أن الله رزقه منها ابنين حتى قال: ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة. يعني هذه المرأة لم تكن امرأة سيئة مع هذا الرجل في معاملته، بل كانت به رفيقة، لكنها جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول ووضعته في بطنها وقتلتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا اشهدوا أن دمها هدر، اشهدوا أن دمها هدر، يعني هذا الدم لا يضمن لا بقصاص ولا بدية ولا أوجب عليه كفارة ولا شيئا من ذلك، فأباح دمها. وهذه المرأة ذمية ليست مسلمة، ومع ذلك قتلت، لأن القتل سواء كان للمسلم أو الذمي. فقد استفاض أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دماء أناس بسبب أنهم سبوه وطعنوا فيه، ولهذا ابن خطل أسلم ثم ارتد وسب النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى مكة وتعلق بأستار الكعبة فلم يؤمنه النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: اقتلوه ولو تعلق بأستار الكعبة، فقتلوه. وهكذا كعب بن الأشرف الذي آذى الله ورسوله، وأبو رافع، وكل هؤلاء كانوا يؤذون الله ورسوله، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهم. ولما سئل الإمام أحمد كما في مسائل الكوسج قالوا له: هل يقتل أحد بشتم أحد؟ فقال: إن شتم النبي عليه الصلاة والسلام فنعم، أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا. ومعلوم أن هذا من أعظم الأذية ومن أعظم المحرمات، أن يشتم النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يسخر منه كما يصنع من يصنع، فيفعل هذه الرسومات في رسول الله سخرية واستهزاء، كل ذلك كفر. لكن ليس لأحد من الناس أن يقتل أو أن يعاقب بالقتل أو أن يقيم الحدود، هذا لولاة الأمر، هم الذين يصنعون ذلك. ولهذا قال ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الإشراف: فلا أعلم أحدا يوجب قتل من سب من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هذا من خصائصه، لو أن رجلا سب رجلا لا يجوز له قتله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لو سبه أحد فيجب قتله. ولهذا لما جاء رجل وطعن في أبي بكر الصديق فسمع ذلك أبو برزة الأسلمي، وقد أغلظ هذا الرجل لأبي بكر الصديق في قوله، فقال أبو برزة: ألا أضرب عنقه؟ فانتهره أبو بكر الصديق وقال: ما هي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند أحمد في المسند وعند النسائي. فها هو أبو بكر الصديق ينهى أبا برزة ويقول: هذا خاص برسول الله، ما هي لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي بعض ألفاظه وهو كذلك في مسند الإمام أحمد قال له: ويحك، إن تلك والله ما هي لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فلا يقتل أحد بسب أحد إلا من سب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عن أبي هريرة بإسناد صحيح كما عند ابن أبي عاصم في كتابه الديات أنه قال: لا يقتل أحد بسب أحد إلا من سب النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: أليس من سب عائشة رضي الله عنها وقذفها في عرضها يكون كافرا؟ الجواب نعم، يكون كافرا. الذي يقول إن عائشة وقعت في الفاحشة كفر بإجماع العلماء لا خلاف بينهم. لماذا؟ لأنه كذب بالقرآن العظيم الذي برأ عائشة رضي الله عنها. القرآن نزل ببراءتها المطهرة الطيبة العفيفة، فلو أن إنسانا قذفها بعد نزول هذه الآيات فقد كفر، لأنه كذب بهذا الكتاب العظيم، ومن كذب بحرف من هذا القرآن يكفر، وكأنما كذب بالقرآن كله. إذن هذا ما يتعلق بهذا الباب العظيم. وبقيت مسألتان. قال الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. قصد بذلك المؤلف رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عفى عن هؤلاء وأغلظ عليهم وحكم عليهم بما يستحقون، وهذا معروف، لأن هؤلاء سخروا من دين الله، سخروا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان هذا هو حكمهم وهذا ما يستحقونه. ليس الحق متعلقا برسول الله عليه الصلاة والسلام فقط، والنبي عليه الصلاة والسلام له أن يعفو، وقد عفى عن أناس أرادوا قتله، وعفى عن كفار قريش بعد أن تمكن منهم، لكن هؤلاء يزعمون أنهم من أهل الإيمان وهم يسخرون، ومع ذلك لم يتوبوا، إنما جاءوا يعتذرون بالكذب، فحقهم ما حكم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسخروا منه ومن أصحابه ولم يتوبوا، ولهذا قال الله: لا تعتذروا، أي هذه الأعذار لا تنفعكم، الواجب هو التوبة، ومع ذلك لم يعترفوا بخطائهم، وإنما قالوا: كنا نخوض ونتحدث حديث الركب. فعاقبهم عليه الصلاة والسلام ولم يلتفت إليهم، وما كان يزيد على قوله: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، يعني أن هؤلاء قدموا أعذارا لكن هذه الأعذار لا تقبل. لماذا لا تقبل؟ لأنها مليئة بالكذب وليست صحيحة. هم سخروا واستهزأوا وزعموا أن هذا كان فقط من باب الخوض واللعب والتحدث حتى نقطع الطريق، فلا يقبل هذا الكلام منهم، ولا كذلك يلتفت إليه، ولا يقبل كما قال المؤلف أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. وقد يقول قائل: هل الحكم في من سخر من العلماء أو استهزأ بالفقهاء أو بأهل الدين؟ لا شك أنه لو سخر من هؤلاء ووجه سخريته إلى أشخاصهم، يعني قال: هذا طويل أو هذا قصير أو هذا كذا وكذا، فهذا يكون من السخرية التي نهى الله عز وجل المؤمنين عنها في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. فإن كان هذا هو الاستهزاء وتعلق بصفاتهم أو بطولهم أو بقصرهم، فلا شك أن هذا محرم ولا يجوز. أما إذا سخروا من الشيء الذي يحملونه وهو العلم أو الصلاة التي يصلونها، فلا شك أن هذا كفر، كأن يسخر من لحيته أيضا، الله أمر بإعفاء اللحية، فهذا كفر لأنه استهزاء، وهو الاستهزاء الذي جاء في هذا الباب الذي يخرج صاحبه من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، لأن هذا قصد الاستهزاء باستقامتهم وعلمهم وما يحملونه من علم. وقد يسخر كما أشرت بلحيته وبقميصه، وهذا من دين الله، من جهة أن هذا أمر المسلم بإعفاء لحيته. وتجد بعض الناس يستهزئ ببعض الألفاظ فيسخر من هذا الرجل بعينه. فعلى كل حال المسألة تحتاج إلى تفصيل، فينظر الناظر ما هي السخرية وماذا قالوا؟ في الغالب لا يكون هذا إلا من أهل النفاق، لا يكاد يصدر هذا الاستهزاء إلا من أهل النفاق. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى باب جديد، وهو الباب 48، لعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.